عشان حياتك تهمنا وصحتك غالية عندنا. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم النصيحة في الوقاية والعلاج، في الغذاء والدواء، وحكيم الشرق. حكيم الشرق يوميا مع أحمد إبراهيم. مستمعينا الأعزاء، الحوار المهم متواصل مع العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة شيرين غالب، أستاذ السموم والطب الشرعي وأخلاقيات المهنة بكلية طب قصر العيني ونقيب أطباء القاهرة. دكتورة شيرين، المناعة مهمة جدا عند الإنسان، لأن المناعة هي اللي بتمنح الجسم مقاومة للأمراض. كيف يمكن تقوية جهاز المناعة عند الإنسان بدون استخدام الأدوية؟ يعني أستاذ أحمد سيح حضرتك، المناعة نتكلم على المناعة. بص حضرتك بقى، المناعة مهمة أو الجهاز المناعي مهم عشان فعلا زي ما حضرتك بتقول بيحارب الأمراض، بيقينا من الأمراض، بيقينا من السرطانات. أنا بعتبر بقول إن الخلايا بتاعتنا كل حاجة ولازم يبقى ليها كنترول، أو لازم يبقى ليها رابط، لازم يبقى ليها حد بيقول لها الشغل إزاي. الجهاز المناعي عامل زي كنترول أو تحكم في الخلايا. أول ما هو يضعف، الخلية بتخرج برا القفص، برا المكان اللي كانت المناعة محددة لها تشتغل إمتى وتعمل إمتى. الخلية تتجنن وتبتدي تكتر تكتر تكتر، هو ده السرطان. تمام؟ طيب أنا المناعة دي عندي أعمل لها إيه؟ هو أسلوب حياة. أسلوب حياة من أول النوم. لازم السيدة تنام بدري. السهر ده خطير جدا بما يجر من سجاير، يجر من حد بيشرب كحوليات. حتى لو انت ما بتشربيش حاجة خالص وسهرانة، لقوا ان السهر والتعرض للإضاءة بتقلل هرمون اسمه الميلاتونين. الهرمون ده هرمون النوم، حتى في أمريكا بيبعوه، يعني بيبعوه للناس اللي عندها أرق ما بتنامش، بياخدوا المادة دي الميلاتونين. أما بيقلل الهرمون المهم جدا ده اللي ربنا مديهولنا، الميلاتونين ده أول ما يقل بيحصل إيه؟ يقل المناعة. بص حضرتك، يعني أنا سهرت فقل هرمون النوم فيقلل المناعة، ويعمل إيه كمان؟ يخليني سهرانة، يعني يخليني أرق، حاسة بتوتر إن أنا ما نمتش كويس. ويعمل إيه كمان؟ يزود الهرمونات اللي هي مسببة لسرطان الثدي اللي هو الإستروجين. يعني بص حضرتك، عملية إن أنا بس إن أنا سهرت، فلقوا في يعني إحصائيات كده إن الستات اللي بتسهر كتير هي أكثر عرضة لسرطان الثدي من اللي بتنام بدري. يبقى أول حاجة النوم. تاني حاجة، أما أصحى من النوم بقى هعيش إزاي؟ اتفقنا، شرب المية الكتير، الرياضة، أخاف على وزني، أخاف على أكلي، الأكل المعلبات اللي إحنا قلناها المرة اللي فاتت، والأكل المدخن، والأكل اللي فيه بلاستيكات ونحطه في بلاستيكات، الحاجات دي كلها أمنع عنها. طب أمال أنا أكل إيه؟ لازم أكلي يبقى فيه أربع ألوان، الأخضر والأحمر والأصفر والأبيض. الأبيض اللي هو الثوم، الثوم ده هايل للمناعة. يعني عارف حضرتك بره دايما يقولوا انتوا ازاي بتاعيو وعندكم الثوم والبصل والليمون. الثوم والبصل والليمون، الليمون المصري لا يعلى عليه طبعا. طيب الاصفر اللي هو الكركم، الكركم مش بيعالج ولكن وقايه. يعني احط اكلي دايما الكركم. وعايزه انبه لحاجه، ان الاكل ما بيتحط على النار بيكسر الفيتامينات بتاعته. لا، انا بحط الكركم على السلطه. الكركم ده على فكره مضاد للالتهابات، لو عندنا التهابات، مضاد للسرطانات، مضاد للأكسدة. وكلمة مضاد للأكسدة إنه بيضرب أي حاجة تدخل الجسم ممكن تهيج الخلية وتعرضها إنها تدي سرطان. الأحمر اللي هو زي الرمان والطماطم، الرمان فيه مادة حتى مهمة جدا اسمها بوليفينول بتمنع الكانسر. الأخضر اللي هو أي حاجة فيها خضرة، الجرجير، البقدونس، أي حاجة خضرة. وطبعا والشاي الأخضر، الشاي الأخضر بحبه جدا على فكرة. الشاي الأخضر من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، لأنه بيمنع امتصاص الدهون وكمان مضاد للأكسدة. اتفقنا ان هو برضو بيمنع. والشاي الأخضر ان انا اشرب شوب شاي أخضر، يعني حاجة محترمة بعد الأكل. ولكن عشان برضو حد ما لقوا ان في الشاي الأخضر ما ينفعش، عنده عرضة، هو فيه فيتامين كاف. فيتامين كاف ده بتاع تجلط الدم. الناس اللي عندها عرضه ان يحصل لها لا قدر الله تجلط دم او بياخدوا ادويه، لا بلاش شاي اخضر بقى. يعني هنا بقى معلومه نخلي بالنا قوي الناس، لان الشاي الاخضر برضو قطرته مش حلوه للناس دي، يعني دي ناكد عليها بس عشان بالظبط. واهتفان الاصفر اللي هو ايه الكركم. والرياضه عايز اقول بقى في حته في الرياضه، طبعا اهتفانها ما فيش سجاير ولا الحاجات دي. الرياضه بقى مهمه في ايه؟ للحاله النفسيه. طب انا حالتي النفسيه هعمل ايه؟ كلنا بنمر طبعا الحياه اب اند داون زي ما بنقول، وفوق وتحت، وان شاء الله ساعه تحت هنصبر وساعه فوق ان شاء الله، زي ما سيدنا علي قال الدنيا يوم لك ويوم عليك، فان كان عليك فاصبر، فكلاهما سينحسر. يعني كل حاجه هتنحسر، الحلو والمر كله هيعدي. ولكن طب احنا برضو هو مش كلام، احيانا حالتنا النفسيه بتبقى وحشه، فانا بنصح الناس ان ساعد الحاله النفسيه، امشي امشي. ليه امشي؟ امشي في الشارع، امشي في الشارع. اولا ربنا كريم بينزل لنا مادتين هايلين، بيدينا مورفين، عارف حضرتك المخدرات، ربنا بينزل لنا مخدرات، بيدينا مخدرات من المخ طبيعيه، طبيعيه من عند ربنا من غير فلوس. مادتين اسمهم اندورفين وينكافين، كانوا مورفين. فدول بيهدونا، بيمتصوا التوتر، يمتصوا الاسترس، فيرفع مناعتنا، وده رباني يعني من غير فلوس. فلكن روح بقى هناخد المورفين اللي بفلوس؟ لا، ده كل ماده وماده هيبقى عايز فلوس اكتر. ماشي، بيأثر الحاله النفسيه هايل هايل. فانا بنصح اي حد مكتئب مع الادعيه طبعا، مع التقرب كده، ان في ادعيه جميله كده بنحب نقولها، يعني ساعه القرب، المشي من الناحيه العلميه، امشي كل يوم نص ساعه ساعه بس، امشي في الهواء، مش تمشي في البيت، امشي في الهواء الطلق هتحس. طب لو انا مش قادره امشي، او يعني عندي مشكله في رجل، امشي في البيت بس افتحي الشبابيك، خلي الهواء يدخل لك. بالظبط كده. استاذه الدكتوره شيرين غالب، استاذ السموم والطب الشرعي واخلاقيات المهنه بكليه الطب قصر العيني، ونقيب اطباء القاهره، حلقات كتيره اتكلمنا فيها الوقايه والعلاج، كل ما يخص الطب الشرعي، التثقيف الصحي، التثقيف الغذائي. انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي يا استاذ احمد، انا يعني مستمتع مع حضرتك، ان يا رب يوصل اي حاجه للناس تفيدهم يا رب. غدا يتجدد اللقاء، وحكيم الشرق مع احمد ابراهيم.